الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اغفر لي ولوالدي ولشيخنا ولجميع الحاضرين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، صلاة المرأة في المسجد الحرام أفضل أم صلاتها في الغرفة؟ بل صلاتها في الغرفة، صلاتها في بيتها في المدينة أو في مكة في منزلها في الفندق أفضل من أن تذهب إلى المسجد، وهذا بنص الحديث، الحديث صحيح ثابت وصريح في قوله عليه السلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. فينبغي أن نلقن أهلنا، مع أنه لله الحمد النساء في هذا الوقت يعني خاصة في مثل هذه البلاد، وأرجو أن الأمر كذلك في كثير من بلاد الإسلام، يعني ما يسمى بالعلم الشرعي انتشر وكثر، والنساء المهتمات بالعلم ما أظن يخفى عليهن هذا الحكم، ما يخفى عليهن. لكن أيضا من مسؤوليتك أن تبلغ أهلك وتلقنهم هذه الأحكام، ويخففون عن أنفسهم بدل من أن تتعب نفسها وتضايق الرجال وتزاحم الرجال، فتصلي في بيتها. ولذلك لما سألته المرأة إحدى النساء رضي الله عنهن قالت: يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك. قال: إني أعرف ذلك، لكن صلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك أفضل من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك أفضل من أن تصلين معي. انظر، يعني صلاة مع النبي عليه السلام، هو الذي يصلي بالناس وهو الذي يقرأ وتسمع قراءته وتسمع تكبيره، ومع ذلك عليه السلام يرشدها ويجيها أن تصلي في قعر دارها، في قعر دار. إن كان ولا بد ممكن تخرج إلى مسجد الحي، مسجد الحي في هذا الحال أفضل لها من أن تأتي إلى مسجد الرسول عليه السلام. هذا كله صيانة لكرامة المرأة وحشمتها وحيائها وعفتها حتى لا تتعرض لشيء من الإساءة. فنرجو أن نساءنا يجتهدن في هذا الأمر ويحرصن عليه. أحسن الله إليكم، يقول: ما الحكم أخذ الفائدة من البنك وذلك للحاجة الشديدة والملحة؟ هذه ليست فائدة بل هي خسارة، وإن كانت في ظاهر الأمر فائدة يسمونها فائدة، فهذا كما جاء في الحديث يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، هذه خسارة، هذه وبال، خسارة في الدنيا والآخرة، والله لا يبارك لهم فيها، والإخوان الذين ابتلوا بهذا يدركون هذا الأمر. أحسن الله إليك. وماذا يعطيك البنك؟ يعطيك يعني جزء بسيط من الأرباح التي يلتهمها في المشاريع الزراعية والصناعية والتجارية، ويمن على الناس عندما يعطيهم 5% 7%، أو قد يصل في أقصى الأحوال قد يصل 10%. ونعم، البنوك الإسلامية، فهذه البنوك الربوية هذا ربا، لا ينبغي لك ولا تتعذر بأنك محتاج، شغل مالك في مشاريع تجارية. البنوك الإسلامية ننظر إذا كان فعلا مسمى حقيقي وليس مجرد اسم، لأن للأسف أحيانا نجد مسميات لا حقيقة لها، لكن إذا كان الاسم على حقيقة، وأن ما يسمى بالمصرف أو البنك الإسلامي يتعامل بطريقة شرعية وبعيد عن الربا، لا يقرض ولا يقترض، وأيضا بيوعاته كلها سليمة من أمر الربا، يبيع ويشتري بدون أي شيء من المخالفات الشرعية، يستثمر في قطاع الزراعة، يستثمر في قطاع الصناعة، يستثمر في قطاع الاستيراد والتصدير وهكذا، وأيضا أعمال تكون مباحة، ما يستثمر في قطاعات محرمة من صناعة الخمور أو التسويق للأشياء الفاسدة. فالمهم إذا كان بنكا إسلامي بهذه المثابة فهذا شيء طيب، ولا حرج عليك أن تساهم، والحمد لله نلاحظ أنها نشطة، لكن بعضهم لا زال عليه شيء من الملاحظات، فنسأل الله أن يهديهم أن يتخلصوا من هذا النقص والقصور. يقول: ما حكم من يصلي إلا في أيام المواسم كالحج ورمضان؟ هذا على خطر عظيم، يعني إذا كان فعلا لا يصلي، ذكرت قبل قليل حديث من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولذلك من أهل العلم من يأخذ هذا الحديث على ظاهره ويكفر تارك الصلاة ولا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه ويفسح عقد نكاحه، يرتب عليه كل أحكام الكافر. وهذا قول مشهور عند الإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق بن راهويه والإمام ابن حزم والإمام عبد الله بن مبارك عليهم رحمة الله من أئمة الكبار. أما الأئمة الآخرون الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي فهم يقولون فاسق، والإمام أبو حنيفة يرى أنه يسجن مؤبدا إلا إما أن يصلي أو يبقى في السجن حتى يموت، والآخرون يرون قتله. مالك والشافعي يقول يقتل، لكن يقتل كعاصي ولا يعتبرون كافر. فالأمر خطير، فمن عرف أحد من هؤلاء لينصحه ليذكره بالله. فكون ما يصلي إلا في رمضان أو في الحج وما إلى ذلك، وما يصلي ليوم الجمعة لا تنفعه صلاته هذه. يقول: سمعنا من بعض الدعاة لله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر في كل سنة مولده الشريف، وأن نوره يسطع ما بين السماء والأرض، وأنه يصافح كل من حضر هذا المولد. الله شيء، هذا شيء أين أكون دلونا عليه. هذه خزعبلات وخرافات، ويضحكون على العوام حتى يجمعوا من ما هذا كلام. الصحابة الكرام رضي الله عنهم أفضل الذين رباهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وعاشوا إلى قريب يعني آخرهم من عاش إلى 100 سنة، ما ذكروا شيء من هذا قبل، وإن كان يفتخرون به يمتدحون به ويكون يسطر في التاريخ. ولا التابعون من بعده ما ذكروا شيء من هذا القبيل. يعني هؤلاء الجماعة الذين يأتي الرسول عليه السلام ويصافحهم، فهذا يعني العاقل يدركه بأنه كلام للأسف لا يروج إلا على ضعاف العقول والسخفاء. فينبغي أن نذكر إخواننا أن يتقوا الله. أما المنغمسون المنهمكون هؤلاء قد لا يكون لا حيلة فيهم، غلب عليهم الطمع والجشع والرياسة، لكن هؤلاء المغرر بهم ينبغي أن نذكرهم بالله وأن يتقوا الله. المولد كله أصل الأسف بدعة، حتى لو سلمنا أنه سالم من هذه الأشياء، لو قيل مجرد حفل أكل وشرب، طيب بأي دليل أن تقيم هذا؟ هذه أمور ما ليست عادات، عبادات، أن تتقرب إلى الله بهذا ولا لا تتقرب إلى الله. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال في شأن مولده؟ لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه، إذا صم يوم الاثنين. إذا كنت صادقا تعظم مولد النبي عليه الصلاة والسلام صم يوم الاثنين، إن تيسر لك كل أسبوع ولا كل شهر هذا. لكن أن تقلب المسألة بدل صوم أكل طعام وجمع أطعمة وناس وحفلات، هذه يعني من الأشياء التي للأسف ابتلينا بها. فنسأل الله أن يهدي إخواننا ويفتح عليهم بالحق ويعيدهم إلى الحق. نعم نعم نعم، بارك الله فيك. الأخ كما الذي سمع يقول: ما المقصود بالجدال في قوله تعالى: ولا جدال في الحج؟ ثم الحج، ما المقصود بالحج؟ فبالنسبة للجدال، جمهور أهل العلم على أن المقصود بالجدال عموم الجدال، عمومه اللي هو المناقشة الحادة يعني الاختلاف في المسائل، في مسائل المذاهب، في السياسة، في الاقتصاد، في العادات الاجتماعية. فالله سبحانه وتعالى ينهى الحاج أن يدخل في شيء من هذا الجدال، لكن أهل العلم يقولون المقصود الجدال بالباطل، إذا كان لمجرد الباطل ولمجرد إظهار يعني القوة على الآخر وأنه حجه. أما إذا كان بالحق فالله سبحانه وتعالى يقول: وجادلهم بالتي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فالمجادلة للحق وبالحق مطلوبة، بل هي قد تكون في حق الحاج أولى. إذا رأى أمر يحتاج إلى أن يحاج صاحبه فعليه أن يحاجه، لكن بالتي أحسن، بالمجادلة بالتي أحسن. حتى إذا رأى من صاحبه العناد فهنا يترك. ولذلك جاء في الحديث: من ترك المراء أي الجدال وإن كان محقا فأنا كفيل له أو زعيم له ببيت في ربض الجنة. فإذا كان المراء والجدال يؤدي إلى نوع من الخصام اتركه خلاص، لأن صاحبك ما يريد الحق فأصرف النظر. ومن أهل العلم أن يقول لا، الجدال في الآية المقصود بها الجدال في مناسك الحج، هذا يقول الإفراد أفضل، وهذا يقول التمتع أفضل، هذا يقول القران أفضل، وهذا يقول الطواف كذا أفضل، واللي يقول يتجادلون في مسائل من مسائل الحج، فقالوا إن المقصود الجدال، والصحيح أنها العموم. والحج المقصود به الحال والمحل، وهذا الحال والمحل. فالحال إذا كان محرما، فأنت إذا أحرمت بالحج والعمرة فأنت، لأن العمرة هي الحج الأصغر، فالمعتمرون مثلا اعتمروا في رمضان فتصدق عليهم هذه الآية، ما يقولون نحن الآية في الحج، لا، نقول المقصود أو أنت محرم. فالحج يعني أيضا ينطلق على العمرة، وأيضا المحل وقت الحج ومكانه، حتى في حال بعد تحللهم، قد يقول بعض الناس خلاص إذا تحللنا من الحج ورمينا الجمار لا حرج أن نقول لا، الجدال بالباطل ممنوع في كل أحوالك إلا بالحق، لكنه أشد في الحج، مثل ما إن المعاصي الله سبحانه وتعالى قال فلا جدال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالفسوق معروف أنه منهي عن المسلم في كل أحواله، لكنه في شأن الحاج والمحرم بالحج شأنه أخطر وأشد. نعم. يقول معي حقيبة فيها وثائق السفر. لحظة يا أحمد، لا حرج الحقيبة أو الحزام حتى ولو كان مخيطا، يعني هذا تلبسه ولا حرج عليك، ولو كان مخيط لا حرج عليك أن تلبس هذه الأشياء، تعلق الحقيبة على عاتقك أو تحملها على رأسك ولو كانت مخيطة، بل الإزار نفسه لو كان الإزار عبارة عن قطعتين أو الرداء، ما وجدت إلا قطعة صغيرة وخط إحداهما إلى الأخرى فلا حرج، لكن المقصود المنهي عنه أن تلبس شيء يحيط ببدنك ولو لم يكن مخيط لكنه منسوج، مثل ما ذكرنا في درس سابق، يعني بعض أنواع السراويل وبعض أنواع الحفائض وبعض الجوارب تكون ليست مخيطة لكنها منسوجة على هيئة المحيط بالبدن، فهذا ممنوع منه المحرم. أترك الفرصة لآخرين يا أخي. نعم. يقول معي حقيبة فيها وثائق السفر. نعم. يقول معي حقيبة فيها وثائق للسفر. أي نعم. فهل يجوز لي أن أعلقها في رقبتي أثناء إحرامي؟ ذكرت هذا الآن. أي نعم، لا حرج. يقول ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت حسب وصية المتوفى بذلك؟ لا، هذه وصية باطلة، هذه وصية لا يعمل بها لأنها بدعة، وما كان السلف يحضر القارئ لا بالأجرة ولا بالتبرع، بل يدعون له ويترحمون عليه، وأهله يجتهدون في إنفاذ وصيته التي لا إشكال فيها من قضاء ديونه وما عليه من الالتزامات، ويسرعون في تجهيزه من تكفينه وغسله والصلاة عليه ودفنه. يقول هل الذي يحلق لحيته يجب عليه الهدي؟ وهل حجه صحيح؟ وهل يجوز فعل ذلك في الحج حيث يا شيخنا أن الإيمان في القلب؟ الهدي لا صلة له، الهدي إذا كان قارن فيلزمه الهدي، أو كان متمتعا فيلزمه الهدي، أو أتى فعلا ألزمه فدية فتلزمه الفدية بسبب تقصيره أو تركه واجب من الواجبات. أما حلق اللحية فهو معصية، يأثم بها إذا أصر فهو آثم. وقضية الإيمان بالقلب، الإيمان بالقلب لا شك، لكن أيضا تصدقه الجوارح، ولذلك الله سبحانه وتعالى إذا استعرضت القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى في كل موضع يربط الله سبحانه وتعالى بالإيمان، الإيمان بالعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من آمن وعمل صالحا، إلا من آمن وعمل صالحا، إن الإنسان لفي خسر للذين آمنوا وعملوا الصالحات، كل الآيات التي وردت في هذا الأمر يقرن سبحانه وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح، فلا إيمان بدون عمل، الذي يقول عنده إيمان بدون عمل هذا كذاب، وما يدرينا، إحنا لا نعرف القلوب ولا نطلع عليها، لكن الجوارح تصدق إذا كنت فعلا مؤمن، فذهابك إلى المسجد، ولذلك لا إله إلا الله، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فترددك على المساجد وحسن تعاملك هذا يدل على إيمانك. أما إنسان لا صوم ولا صلاة يقول مؤمن، من يصلي؟ هذا كلام يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يقول يا شيخ هل الذي يفصل كيس للنوم ويدخل فيه هل يعد ذلك من لبس المخيط وهل عليه فدية؟ والله ما أدري، إذا كان يعمل كيس بهذه الصفة فهذا أخشى أنه يكون كأنه يعني لا شك يكون كأنه لبس شيء فيما يظهر لي، لكن مهما كان لا يغطي رأسه إذا كان نائم، إلا إذا غلبه النوم فالنائم مرفوع عنه القلم، لكن إذا كان بحال شعوره وإدراكه لا ينبغي أن يغطي رأسه بل ولا وجهه، الوجه كذلك صحيح أنه لا يغطى، لكن إذا غلبه النوم وغطى وجهه ورأسه فلا حرج عليه. أما هذا الكيس ما أدري والله ما عندي فيه شيء. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من يصلي صلاة الجمعة فقط في الأسبوع، هل هو مسلم أم لا، وكيف تكون معاملتي معه؟ ذكرت هذا الكلام قبل قليل، كونه ما يصلي إلا يوم الجمعة هذا تشبه باليهود والنصارى، صلاتهم يوم الأحد ويوم السبت، فإذا كان فعلا لا يصلي فيخشى عليه من الكفر، فإذا كنت مبتلى بهذا النوع ابدأ بمناصحته وتذكيره، وأيضا من أهل الخير والصلاح من يذكرونه وينصحونه، فإن أصر وأبى لا يجوز لك أن تتعامل معه، ينبغي أن إن كان ذا قرابة عليك أن تهجره، وإن كان يعني جار أو فأيضا أهجره وابتعد عنه ولا تتعامل معه. نعم يا أخي، يعني كيف مشاكس؟ إذا كان كذا ابتعد عنه، لا ابتعد عنه، ما في خير، هذا مسكين يعني مبتلى، فأنت في هذه الحالة يعني أو تنظر من يحسن التعامل معه ويتحمل حماقته. يقول حصل اليوم بعد صلاة العصر مشاجرة وخصام في بقيع الغرغد، حيث أن أحد أقرباء المتوفى طلب من الحاضرين تلاوة سورة ياسين والفاتحة لروح الميت، وقام بعض طلاب العلم بمنعه، فمع من الحق؟ لا شك إن كان هذا الأخ هداه الله يعني يطلب من الحاضرين أن يقرأوا سورة ياسين وسورة الفاتحة، هذا بدعة ولم يرد. سورة ياسين ورد حديث في شأنها اقرأوها على موتاكم، لكن ضعفه أهل العلم أنه حديث لا تقوم بحجة، ثم بعضهم يقول حتى لو صح ليس المقصود بعد الموت، بعد عند الاحتضار تقرأ عليه هذه السورة إن كان الحديث صحيحا، فهذا تأويله. أما سورة الفاتحة ما ورد أنها تقرأ على القبور وعلى الموتى، تقرأ في الصلاة، في صلاة الجنازة لا تقرأ من أجل الميت، تقرأ صلاة الله سبحانه وتعالى شرعها، فنقرأ الفاتحة نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه السورة العظيمة، ولذلك بعدها ندعو للميت اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم وسع له في قبره، إلى آخره. فهذا الأخ هداه الله ما كان ينبغي له أن يعاند ويلاجج بالباطل. يقول نعم الأخ، نعم الصدقات عند الدفن يعني لا، ما لا، أهل الميت ما يجوز لهم أن يعملوا طعام، فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل أمر من حول أهل الميت أقاربه البعيدون أو جيرانه أن يصنعوا لهم طعاما، كما قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أما هم كونهم أو يتصدقون خاصة قد يكون من مال الميت ما يجوز، إذا كان مرتب عادة عند الناس أسبوعية أو 40 يوم هذا بدعة، لكن يتصدقون من غير ترتيب شيء هذا الشيء لا حرج فيه، خاصة إذا كان والدين يتصدق عن والده أو والدته. يقول سافرت من الدمام إلى المدينة ثم سافرت إلى جدة ولم أحرم إلا بعد يومين من جدة، هل أكون مفردا وما الحكم؟ هذا يرجع إلى نيتك، أنت لما خرجت من الدمام أنت قاصد الحج، فيجب وقد مررت بالمدينة أن تحرم من ميقات المدينة، وإلا فيلزمك دم إلا إذا كان لك يعني عذر أو شيء ما. نكتفي بهذا لأن الأذان على وشك، وأذكر الإخوان كالعادة أن نتابع المؤذن، وفي دروس بعد صلاة العشاء، بارك الله فيك، في دروس بعد صلاة العشاء مع المشايخ، وغدا فيه دروس، وفي أرقام هواتف عند المشايخ هنا يعني بإمكانكم تتصلون. أما إذا أذن المؤذن فتابعوا المؤذن فلكم مثل أجره إن شاء الله، لنا مثل أجر المؤذن إذا تابعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا، وأن يرينا مناسكنا، وأن ييسرها لنا ويسهلها ويتقبلها منا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.